شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. مع الدرس الثاني. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على قول المؤلف بعد أن ذكر ما يجب من زكاة بهيمة الأنعام السائمة، قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة. هذه الثلاثة ثبت فيها حديث في صحيح البخاري: لا تؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة. عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق أو المصدق. هرمة كبيرة في السن، يعني لا يأخذ الساعي ولا يدفع المزكي في الزكاة هرمة من البهائم من الشياه ونحوها. قال: ولا ذات عوار، وذات العوار ذات العيب. قال: ولا تيس، والتيس هو فحل الشياه، إلا أن يشاء أو إلا ما شاء. قال العلماء: كل ما علق بالمشيئة في باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة، كل ما علق بالمشيئة في باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة. وعليه لو أراد الساعي أن يحابي صاحب المال مثلا ويأخذ ذات عوار أو غيرها فإنه يحرم عليه ذلك. والاستثناء هنا إلا ما شاء، الاستثناء هنا أكثر العلماء على أنه يرجع للجملة الأخيرة، يعني إلى ماذا يرجع؟ إلى التيس، لأنه لا يجوز أخذ المعيبة والهرمة. وأما الفحل فقد يحتاجه الساعي، قد يكون عنده غنم يحتاج إلى تيس، مع أن التيس أدنى مرتبة من الأنثى. قال: إلا ما شاء أو يشاء المصدق أو المصدق. ضبطان العلماء، يعني إما الساعي وضبط المصدق وهو صاحب المال، وعليه لا يؤخذ فحل الغنم إلا برضاه. إذا قلنا المصدق يعني صاحب الزكاة لأنه قد يحتاجه، وإن قلنا صاحب السعي على الزكاة ممن له ولاية، هذا إلا إذا شاء نظرا لمصلحة ما عنده من الغنم. قال: ولا الربا، ولا الربا، وهي التي تربي ولدها، يعني قريبة عهد بولادة لكونها من خيار المال ولاحتياج ولدها إليها. قال: ولا الماخط، والماخط أي الحامل التي حان وقت ولادتها فهي أيضا من خيار المال. قال: ولا الأكولة، أي التي أعدت للأكل وسمنت، يعني السمينة المعدة للأكل، وهذا أيضا من خيار المال. هذه الثلاثة، الربا والماخذ والأكولة، هذه ورد فيها أثر عن عمر رواه مالك وغيره وفي سنده ضعف، ولكن مقتضى الحال يقتضيه، لأن هذه محببة لأهلها. قال: ولا يؤخذ من شرار المال بدون من، أظن بدون من أصوب، بدون من أصوب، ولا يؤخذ من شرار المال، ولا يؤخذ شرار المال، لقوله عز وجل: ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. وفيه جناية على حق الفقراء. قال: ولا كرائمه، من شرار المال ولا كرائمه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ كرائم المال. والكريمة النفيسة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. وذكر العلماء أن تعقيب النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن أخذ الكرائم واتقي دعوة المظلوم يدل على أن أخذ الكرائم ظلم، تجعل صاحب البهيمة يدعو على ساعي لأنه ظلم، وإنما يأخذ من الوسط. قال: إلا أن يتبرع به أرباب المال، يعني صاحب المال يعطي الكريمة، يعطي أجود ما عنده، فهذا له ذلك. جاء في السلسلة الصحيحة رقم 1046 قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هذا أعطيتكم رقم الحديث، من لم يدرك يرجع للأصل. وقوله رافدة عليه كل عام، أي يعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائها طيبة، ولا تحدثه بالمنع، يعني يحدث نفسه سيعطي السنة القادمة كذلك مع نفس طيبة، والدرنة الجرباء، والشرط الرذيلة من المال. قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، أي أنثى سليمة ليس فيها أمراض، لأنها أفضل من الذكر، وهذا هو المتعير عند الحنابلة والشافعية وهو الصحيح. قال: إلا في 30 من البقر، فإنه يجوز له أن يعطي ذكر تبيع أو تبيعة لورود النص بذلك، في 30 تبيع أو تبيعة كما تقدم معنا في حديث معاذ. قال: وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمه، يعني هذا مما ورد به النص، إذا استحق بنت مخاض ولم يكن عنده جاز له أن يخرج ذكر أكبر وهو ابن لبون، يعني أمه ولدت وفيها حليب، لأن الناقة تحمل كم شهر؟ نعم، سنة، وسنة ترضع. قال: إلا أن تكون ماشية، يقول: إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراط، فيجزئ واحد منها، لأن ما يخرجه إذا كان عنده كلها ذكور أو كلها مرضى، فإذا أخرج واحدة منها فقد أخرج من جنس ما عنده. والله عز وجل لم يجعل على الناس في الدين من حرج. قال: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. الجزعة كم لها؟ 6 أشهر، هذا من الضأن يعني من الخرفان نعاج، أو ثنية من المعز، الثنية لها سنة. الضأن والمعز يضم أحدهما إلى الآخر في تكملة النساء، هذا بالإجماع، لأنه من جنس واحد من الغنم. قال: والسن المنصوص عليها هنا: ولا يخرج إلا جذع من الضأن أو ثنية من المعز، يعني لا يجزئ من كل أنثى، إنما يشترط فيها أن لا يقل سنها عن سنة، عن 6 أشهر في الضان وعن سنة في المحس. قال: والسن المنصوص عليها، أي لا يخرج إلا السن المنصوص عليها. هذا إذا كان سيخرج سنا أصغر من المنصوص عليه وعنده ذلك السن، أما إذا كان سيخرج سنا أعلى فله ذلك. يعني وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة، جاز له وله أجر. أما وجبت عليه مسنة وأخرج تبيع أو تبيعة لا يصلح. قال: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. هذا المستثنى الثاني مما يخرج من غير سنه، يعني إما أن يخرج أعلى أو أنه كلها صغار فيخرج سنا صغيرا، وإن كان السن الصغير لا يجزئ إلا في هذه الحالة. فإذا كانت السائمة كلها صغارا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال البعض: لا تجب الزكاة إذا كانت جنسها صغارا، والذي عليه الأكثر أن الزكاة تخرج من جنسها، لقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والعناق لا تؤدى إلا عن الصغار، أنا صغير. قال: وإن كان فيها صحاح ومرار وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، وفي رواية ضبط قيمتها على قدر قيمة المالين. يقول: وإن كان فيها صحاح ومراد، يعني عنده غنم نصفها صحيح نصفها مريضة، وذكور وإناث نصفها ذكور ونصفها إناث. قال: وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. عنده صحيحة كبيرة تساوي 200، وعنده صغار النصف، الصغيرة تساوي 100، فيكون المجموع كم؟ فعليه أن يخرج واحدة قيمتها 150. عنده صحاح ومرار، الصحاح 200 مثلا والمرار 100، فعليه أن يخرج صحيحة كبيرة قيمتها على نصف، يعني تناسب متوسط المالين، كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. هذا معنى هذه المسألة، فتجمع قيمة المالين ويقسم على 2، مريضة قيمتها 100 وصحيحة قيمتها 200 مثلا، نجمع ثم نخرج صحيحة بمقدار توسط من المالين. واضحة؟ ها؟ واضحة؟ قال: فإن كان فيها بخاتي، والبخاتي جنب بختية، وهي إبل العجم ذات سنامين، وعراب وهي إبل العرب ذات سنام واحد. قال: وبقر وجواميس، والجواميس هي بمنزلة البقر بالإجماع كما تقدم، ومعز وضأن وكرام ولئام وسيمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. يعني هذه كلها تضم وتخرج الزكاة بالنسبة بقدر قيمة المالين. فالجمال بخاتيها وعربيها عرابها واحدة، فإذا كانت البخاتي قيمته أقل والعربية أكثر فيخرج المتوسط، وهكذا البقر والجواميس والمعز والضأن والكرام واللئام والسمان المهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. هذه المسألة تسمى بمسألة الخلطة، وهي خاصة بالمواشي بالسائمة. قال: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. فإذا خلطت السائمة بهذه الصفة بحيث يكون يشترك جماعة أو اثنان في سائمة حولا كاملا، ويكون مرعاهم واحد، لهم راعي واحد، وقد اختلطت بهائمهم ومحلهم واحد، يعني يجتمعون في المبيت واحد ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، صار حكمها حكم المال الواحد. أنت عندك 20 وأنا عندي 20، هل تجب عليك الزكاة في الغنم؟ ما تجب. ولكن لو خلطناها في مكان واحد أصبحت كم؟ 40. 40 كم فيها؟ فأصبحت حكمها حكم المال الواحد. والخلطة قد تنفع قد تضر، في هذه الحالة تضر. فلو كان عندك 40 عند صاحبك 20، المجموع كم؟ كم فيها؟ شاة واحدة. أو عندك 40 عند صاحبك 40، فيها شاة واحدة، عليك نصف الشاة وعليه، هذه نفعت. فإذا اختلط المال من السائمة بهذه الطريقة صار حكم المال حكم الجميع حكم المال الواحد، فتخرج الزكاة من جميعه، والخلطاء يدفعون بقدر حصصهم كما تقدم في المثال. إذا كان رجلان عند كل واحد منهما 20 من الغنم، فإذا خلط بلغت النصاب، وهكذا بالنسبة. ويدل لذلك أثر أنس في الصحيح متقدم أن أبو بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وهذا فيه أن الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة، والجماهير كما تقدم أن هذا خاص بالبهائم لأن السياق ورد في ذلك. قال: ولا يجمع بين متفرق. مثاله: رجل عنده في بلد 40 شاة وفي بلد آخر 40 شاة، صاحبهما واحد، كم عليه؟ شاتان، كل 40 عليها شاة، فلو جمعها أصبحت كم عليها؟ شاة واحدة. قال: ولا يجمع بين متفرق، هذا مثاله خشية الصدقة، فهذا لا يجوز. وكذا لو كان رجلان عند كل واحد منهما 40 فخلطاها خشية الصدقة، لأن التحايل على إسقاط الواجب لا أثر له. قال: ولا يفرق بين مجتمع. مثال: إنسان عنده 40 شاة في مكان، فأخذ 20 وأبعدها حتى لا تجب عليه الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع. قال: وما كان من خليطين، الخليطين المشتركين، فإنهما يتراجعان بالسوية أي بالقسط، بحيث لا يزاد أحدهما عن نصيب حقه. مثاله: رجلان لهما غنم مختلطة، لأحدهما 40 وللثاني 20 والمجموع 60، تجب فيهما شاة، على صاحب 40 ثلثا القيمة، ثلثا شاة، وعلى الآخر الثلث، فلو أخرج هذا من غنمه وجب على الآخر أن يدفع له الثلث. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. والتعبير بالخارج من الأرض تعبير قرآني. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات والثاني المعادن. قال: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. قال: فتجب الزكاة منه في كل حب حبوب وثمر يكال ويدخر. اشترط في وجوب الزكاة في الثمار والحبوب شرطان 2، هما الكيل والادخار. وهناك قول آخر للعلماء أن الزكاة لا تجب في الحبوب إلا إذا كانت قوتا وتدخر عادة ولو اشترط فيها الكيل، وهذا مذهب المالكية والشافعية واختاره ابن تيمية رحمه الله. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أصناف فقط من الحبوب والثمار، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لحديث أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه 4: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا في الصحيحة 879، وفي رواية: الزكاة في هذه 4، وفي رواية: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه 4. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. الشيخ الباهي رحمه الله صححه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، ذكره في الممتع في 673. وعلى عدم صحته فالزكاة على الراجح في كل قوت مكيل مدخر، والله تعالى أعلم. قال: إذا خرج من أرضه، يعني خرج من أرض المالك أو المستأجر للأرض التي زرعها قبل بدو الصلاح، لأنه أخذه من أرض أخرى بعد بدو الصلاح لا تجب فيه الزكاة. قال: إذا خرج من أرضه، أي من أرض المالك أو المستأجر قبل بدو الصلاح، قال: وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. وهذا الحديث عند مسلم، وفي رواية: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وفي رواية: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وهذا بالاتفاق. قال: والوسق أو الوسق 60 صاعا، هذا بالاتفاق، فيكون المجموع 300 صاع، والصاع 4 حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين، وبالكيلو تقريبا الصاع الواحد 2.25 كيلو تقريبا، فيكون المجموع 300 × 2.25، يكون المجموع 675 كيلو جرام. قال: والصاع رطل بالدمشقي وأقية و5 أسباع أقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا. والعبرة في الممكاين بما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، يعني الماء الجاري على وجه الأرض. قال: ونصف العشر فيما سقي بالكلفة كالدوالي، أي الدولاب الذي تديره البقر ويسمى بالساقية، والنواضح هي البقر التي تسحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت الأنهار والغيب العشور، وفيما سقي بالسابية أو الثانية نصف العشور، رواه مسلم. هذا معروف واضح. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمار، يعني بدو الصلاح بداية النضج، وهو في النخيل أن يصفار أو يحمار. قال: واشتد الحب بأن يصبح صلبا، ويبدأ باليبوس ويستغني عن الماء، لأن بهذا يؤمن عليه من الفساد. قال: وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة؟ إذا بدأ الصلاح في الثمار بداية النضج، وبدأ النضج في الحب بأن يشتد. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفا، ولا الثمر إلا يابسا. هذا باتفاق العلماء، يعني يخرج زكاة الحب البر بعد أن يصفى يجرد من التبن، والثمر إلا يابسا، يعني لا يخرج رطب إنما يخرج تمرا. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، لأن هذا أخذه بعد أن وجبت فيه الزكاة. الزكاة تجب متى؟ إذا بدا الصلاح. فإذا أخذه بعد ذلك وحصله من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ما يترك بعد الحصاد من بقايا الحب، لأن وقت الوجوب فات، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، يعطى من الحب أجرة، هذا ليس فيه زكاة لأنه لم يملكه وقت وجوب الزكاة. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. هذا بالاتفاق، لأنهما صنفان مختلفان، فلا يكمل التمر بالحب مثلا. فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، ويخرج من كل نوع زكاته. قال: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. يعني عنده تمور أنواع، عنده إخلاص، عنده نوع آخر متنوعة. قال: ويخرج من كل نوع زكاته، يخرج من كل نوع زكاته. تخرج عندك إخلاص مثلا طن، تخرج زكاة من الإخلاص، وهكذا كل نوع. قال: ولا يأخذ، يقول: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. يعني إذا أخرج جيد عن الرديء هذا جاز وله أجر، لأن هذا تفضل منه. قال: النوع الثاني المعدن. قال: ومن استخرج من معدن نصابا، ومن استخرج من معدن نصابا، المعدن الذهب، النحاس ونحوه. فمن استخرج من الأرض ما قيمته نصاب، يعني قيمة نصاب الذهب أو الفضة. قال: من الذهب أو الفضة. المعدن، قال: ومن استخرج من معدن نصابا، أي قيمة نصاب من الذهب والفضة، أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر والحديد أو غيره، فعليه الزكاة. أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل، كحل معروف، والصفر، النحاس والحديد وغيره، فعليه الزكاة، أي وقت إخراجه، ولا يشترط تمام الحول، لقوله: وإما أخرجنا لكم من الأرض. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة في الخمس، يعني هذا مذهب الجمهور. قال: ولا يخرجه إلا بعد السبك والتصفية، قياسا على الإجماع في الحب كما قال قبل ذلك. قال: في الحب إلا مصفى. قال: نعم. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر. ودليل هذه المسألة أن هذه الأمور كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بإخراج الزكاة عنها. أما المتقدمة تلك فتدخل في عموم قول الله عز وجل مما أخرجنا لكم من الأرض. قال وفي الركاز الخمس، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية. قال البخاري رحمه الله وقال مالك وابن إدريس، من هو؟ الشافعي. دفن الجاهلية في قليل وكثير الخمس. ولا يختص الركاز بالنقدين، بل كل ما دفن من المال فهو ركاز، هذا مذهب الجماهير كما حكاه ابن حجر في الفتح. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح الثالث صفحة 428 قال واتفقوا أي الجمهور على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، يعني متى ما وجده أخرج منه الخمس. قال وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال، قل لا أو كثر، لا يشترط فيه نصاب ولا يشترط فيه حول، فأي نوع من دفن الجاهلية وجده عليه أن يخرج منه الخمس مباشرة بعد إخراجه. قال ومصرفه مصرف الفيء، ومصرفه مصرف الفيء، هذا مذهب الجماهير، فيرجع فيه إلى الإمام. قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذهب الشافعي في الأصح ورواية عن أحمد أن مصرفه مصرف الزكاة، والله تعالى أعلم. ولكن إذا وجده الإنسان لكل حديثة حديث. نعم الآثار هي دفن الجاهلية. نعم ركاز يعطي الخمس والباقي لواجده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى.